وهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه محدث الملهم يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حيث السؤال الثاني: كيف الحصول على الصبر؟ والله تعالى يقول: واصبر وما صبرك الا بالله. واصبر وما صبرك الا بالله. الذي ذكرناه في الخطبه الماضيه كان سهلا، لكن نفسيات الاكرام بالتوكل قد كان يكون صعبا. فالصبر لا يحصل عليه الا باسبابه. ما اسباب التصبر؟ ومن يتصبر يصبره الله. معالجه النفس، التمرين حتى يحصل لك الصبر، حتى تعطى هذا العطاء. السؤال الثالث: هل هذا يجب ان ادرج نفسي على الصبر وان اتمرن على ذلك وان اعالج نفسي على تحمل الشده والاستعانة للشر؟ هل هذا يكفي؟ أقول هذا سبب فقط وهذا أسباب صفر. الأسباب أمرنا بها لكنها لا تستلزم النتائج، لا تستلزم المسببات. أسباب أمرنا بها تحرص على ما ينفع، هذا الجواب. فإن استفدت بالحرص على ما ينفع ولم تستعن بالله فلن تعطى شيئا. فلن تعطى شيئا. إذا لابد من شيء آخر بعد التصبر، لابد من التصبر على الخطر. وهذا الصحيح الآن البخاري كما ذكرنا أول رد الدابين، أول رد الباب الأول الصبر عن محارم الله، والباب الذي يليه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شوف إكرام التوكل بالصبر ليه؟ لأنه في حديث أبي سعيد تم الإطلاق: ومن يتصبر يصبره الله. كل منا يقول: انا اتصبر وبالتالي ربنا هيصبرني. ومن يتصبر يصبره الله، هذا اطلاق. فجاء التأكيد في هذا الحديث في هذا الباب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اذا لابد من التوكل على الله بالتصبر. فعندما اتصبر كيف اتصبر؟ والشدة تستغرق طاقة الإنسان، وقد يطيش الإنسان هو يزن. كيف أستطيع ذلك؟ قل: استعن بالله ولا تعجز. الامتحان مع الأسباب. أنت بتعمل شيء استعن بالله فيه، صعبة دي. عندما تفعل أي شيء استعن بالله في الفعل. أما النتيجة لعل توصل الله هو أحسن أعطاء الوصف، لا لا لا، دي التوكل. لا بد من التوكل. يبقى هو انت تتصبر هذه الاسباب استعن بالله به ولا تعجز بالاستعانه به. فاذا انتظرت النتيجه والمسبب اللي هو الصبر يعني، فلا بد ان تظهر عجزك لله. انت فعلت وتصبرت واديت ما عليك، لكن يلزمك التوكل وهو اظهار العجز. قل: يا رب إلا ترزقني بالصبر، وإلا تصبرني، وإلا سأكون مع الجاهلين، وسأطيش ولن أصبر مثقال ذرة. يكون في قلبك هذا الاعتقاد: إنك لن تصبر مع أنك تصبرت وأديت ما عليك. يكون في قلبك أنك عاجز عن تلقي هذا الصبر وعلى التحدي بهذا الصبر، والله عز وجل انت تعتمد عليه وترجوه وتحسن الظن به. التوكل بقى هو فرض التوكل الثمانيه. يبقى في الحاله دي ياتيك الصبر. هذا هو الاقران بين الصبر والتوكل، تماما كما قلنا في اي مشروع تجاري، اي عمل في المعمار، اي زراعه، اي صناعه، اي عمل اللي بتقوم به استعن بالله فيه. طب النتيجة؟ لا، دي التوكل بقى. أنت عاجز بتعمل إيه؟ اللي الباقي دي تطلع منها بطيخة. من يقدر على هذا؟ أنت والعالم كله أعجز. لأن يهتم بك رتبة أو رتبة في الطين، فتخرج منها من الثمرات. طب فيه كالخشاب كما يقولون. طب كيف هذا؟ هو ده بالتوكل. فأنت استعد في الأعمال، في الزراعة، في الأرض، في السقي، في البذرة، في أما في الثمرة فأنت أعجز من أن تستخرجها، فأنت إذن كان في عجز وفي توكل. تتوكل على الله عز وجل. كذلك التصدق هو ده المطلوب منك، استعد لله فيه ثم أصدر عبدك لله وأرجو رحمة الله عز وجل أن يرزقك الصبر، لأنه إذا رزقك الصبر فهو كما قال الصادق المنصور: وأن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فلا أعظم عطاء يعطاه الإنسان الصبر. يبقى تاخده ببلاش؟ هل تأخذه كده سهلا يعني؟ من غير ما تتوكل على الله؟ وتحسن الظن بالله عز وجل وترجو رحمته؟ ولذلك هذا الكلام يعود إلى قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. راجعوا شرح هذه الآية في غلال القرآن للشيخ فيصل قطب رحمه الله شهيد العصر، وهو أعظم ما وجدت في معاني من آية لم أجده إلا في الغلال. ذكر شيء لأنه قاس تجريبا، لأنه عانى من التعذيب الشديد والعسر الرهيب الذي لا تثبت معه الجبال، أحد الطواغيت فعل به ما فعل، ففتح عليه من هذه الآية ما تحولت حياته، وهو مكبل وهو مسجون وهو جائع وهو عطشان، تحولت إلى جنة بمجرد أن فتح الله عليه في معنى هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. الرجل يكون عنده من المليارات وأمسكت عنه الرحمة، لن تجد حياته إلا ظنكا، لن تجد حياته إلا ظنما ونكدا، مع أن عنده الأسباب بس أمسكت الرحمة. ورجل لا يكون عنده إلا طعام اليوم ولكن أرسلت الرحمة فسيحيا حياة طيبة، مع أن ليس عنده فاضل من المال ولا شيء يتبقى عن حاجته، ولكن رحمة أرسلت. الإنسان في الزنزانة المخصصة للتعذيب بعدم النوم والإتعاب في النوم لا تكفي أن يمدد الإنسان برجليه، لا تكفي قصيرة، فيضطر إلى الانفصال لكي يستطيع النوم، وهو مكبل بيديه ورجليه، فهي تستطيع إليه. إذا أرسلت هذه الرحمة من الله فأدخلت على نفسه، فجأة تنقلب هذه الزنزانة إلى قصر. هذا هو الذي رآه الشهيد الإسلام في القبر رحمه الله، انقلبت حياة تماما من عسر إلى فرج، من هم إلى فرج عظيم، لأنها رحمة تدخل على نفس الإنسان فتستصدر منه الرضا وتستصدر منه الفرح بفضل الله ورحمته. ارجعوا إلى هذا التفسير، كان التفسير أقول في هذه الآية. لكن الشاهد هنا أنك إذا تصدرت، ده مش كفاية، لابد من التوكل. من سترسل إليه الرحمة هو ذا الموفق، وهو هذا الذي سيتوكل بعد الاستعانة بالتصدق، وعندئذ سيوفق الصبر لأن رحمته أرسلت عليه. رحمة تدخل إلى النفس، تحرك النفس حركة عجيبة، ويجد الإنسان نفسه تغير حاله تماما، وعندك من الناس يحيون حياة طيبة ويسعدون ويضحكون ويفرحون بفضل الله عز وجل، ولا تجد عندهم أسبابا من الدنيا. تروح محل على الإنسان هو رجل فيه. وعندك آلاف من الناس وهم أصحاب أموال وأصحاب أسباب، ومعيشتهم نكد وريب وضيق وغم وهم، معيشة ضنك. وإذا فالصبر والتوكل قرينان. ولقد علمت أظن أن المعنى الآن صار واضحا والحمد لله. فلو سئلت لما قرن الله التوكل بالصبر تستطيع الإجابة؟ أن الصبر مش حاجة إلا بالتوكل، ولا حتى صبر وتدرب لا به الاستعانة. ما بعد كده عشان يأتي الصبر بقى، وفي الحديث إن الصبر لا ينزل من السماء على قدر المصيبة، يبقى الصبر يقصد ينزل من إيه؟ من السماء. هذه الفتن التي مرت في العصر البائس لهذا الطاغية البائس قاتله الله، إذ من حرم الصبر كانت نتيجته إيه؟ سقوط. يعمل مرشدا لدى جهات الأمن ويخبر عن إخوانه البساكين عن عباد الله الصالحين ليجادل أهل الأمن لأنه لم يصبر، لم يقوى على الصبر فلم يقوى على المواجهة، فلم يستطع الصبر. أرأيت أن الصبر خطير خطير خطير؟ أما الذين من الله عليهم بالصبر برحمته، إذا يفتح عليهم الناس رحمته زي ما في كلام، صبروا وثبتوا مهما حدث لهم ومهما كثروا به من الشدائد، بل كانوا ساعة الشدائد وفي الزنادين يفتح عليهم من الخشوع ما ينسون أنهم في الدنيا أصلا، ويفتح عليهم من مناجاة الله ما لا يشعرون معه بشيء من الضيق من الضيق أو الضنك. هذا هو الصبر الذي ينزله الله عز وجل على من شاء من عباده. يبقى سورة العنكبوت، شوف المخرج فين؟ المخرج فين من كل ما؟ أنا أرجو مراجعة الخطب اللي كانت قبل 10 سنوات لأن فيها كل هذه التفاصيل. المخرج إيه؟ الصبر والتوكل. الصبر والتوكل. يأتي أن تقول لك الرزق ضيق، فأين الصبر؟ خلاص فهمت. فأين قوله تعالى ما يفتح له الناس برحمة فلا ممسك لها؟ ولذلك بعد هذه الآية سيتكلم الناس عن الرزق. شيء طبيعي الرزق ده هو شغل جميع الناس. فيقول الله عز وجل الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها. شوف الآية بعد إيه؟ ما هو الرزق ده بتاع الناس. الله يرزقها وإياكم. يعني متأكد الرزق دي مش هو عليك؟ نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. اطلب من الله عز وجل. كما في مسألة الرحمة، تقول طب الرحمة دي فرصة ازاي؟ كنت انا من اتوكل وهل استطيع التوكل اللي بعد التصبر ده حتى يأتيني الصبر الا بالرحمة؟ طب الرحمة ليه في الرحمة؟ هتأتيني ازاي؟ اطلبها اطلبها تجدها. وربك ارحم الراحمين سبحانه وتعالى عز وجل. ألم تعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام الآيتان من سورة البقرة من كنز تحت العرش؟ من قرأهما في ليلة كفتاه تكفيان لكل شيء وفيها وارحمنا. تقرأها كل ليلة قبل النوم. وارحمنا؟ أحسن أن يرحمنا الآية، لكن الرحمة هنا تطلبها. هتبص تلاقي المحاس في جميع الأحداث والأمور الرحمة دي مرسلة. ما تخافش. فأسيب الصبر. وستكون رجلا رزينا. وستكون بشرط أن تبلغ الرحمة عند الله عز وجل. الدين مكتمل. أرسله الله رحمة للعالمين. فيعلمنا كل ليلة أن نسأله تعالى الرحمة. وعفو عنه أصلنا وارحمنا. تأتي الرحمة لم توفق بالتوكل اللي بعد التصبر والاستعانة. ثم يقال بالتصبر يقال بالاستعفاف ويقال بالاستغناء كما جاء في الحديث. فبعد الصبر على الذين توكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.

ولا تزال فيها الفلوس. إن يشأ الله يظهرها للناس أجمعين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذه الآية؟ الرزق الذي للقلوب هو الرحمة. القرآن والإيمان به هو ده رزق القلوب وده غذاء القلوب. تقوم انت تجحد او الكفار يجحدون رزقهم اللي هو ايمان بهذا القران ومحبه هذا القران وفهم هذا القران والعمل بما فيه قران والايمان من الصبر والتوكل والاخبار والشوق الى لقاء الله وكل ما في القلوب هو ده الرزق. وتجعلون رزقكم اللي ذكرناه ده القرآن وما تعيشه في القلوب هو ده الرزق الأول مش الفلوس بقى. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعل بدلا من التصديق بالقرآن والتصديق بالوحي والإيمان به والعمل به والسباحة تروح حاطط مكان وده غذاء القلوب وفي حياة طيبة تروح حاطط مكان ايه؟ تكذيب وكفر والعياذ بالله. أدي معنى قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. انما اللي يتصور ان الرزق هو في المال فقط وارزاقه والحصحه والعافيه والاولاد والنساء والاسباب الدنيا لا ده نوع من الرزق. وده رزق ايه؟ الكفار كلهم عندهم ايه؟ كما قد علمتم ومعيشتهم ضنك. انما لما يكفي الرزق من القلوب وممكن اقول لهم حد الكفار بس حياه طيبه. طب دي تربى بالذات هذا شان الله عز وجل. هذا شأن الله عز وجل. شوف الآية من سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. انتبه الفرقين لأن الرزق هنا ما هوش المربي بداية أنه رزق الدنيا وإنما هو رزق القلوب. تجعل رزقك لو ربنا بينزله لك على قلبك عشان تحيا حياة طيبة تحط مكان الكفر والتكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تعالى بقى الآية من سورة الطلاق بعد هذه المقدمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى الطاعة العبادة كلمات متقاربة ومتلازمة وكان بينها فروق لطيفة. ومن يتق الله يعني يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية مع أن الأدب يدعوه لعكس ذلك ويصبر على البلاء فتضيق عليه الأمور الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج من كل ما ضاق على الناس. وهذا المثال اللي رواه الشيخ مسعود رحمه الله عندما كان معدد وكان سفيدا وكان فأرسل الله من رحمته على قلبه ونفسه فوجد الدنيا قد اتسعت تماما وهو ده المخرج. مع انه في الظاهر لو قمت بتصويره على الفيديو لا تجد شيئا قد حدث وانما هو شيء في الباطن. فيجعل مخرجا في الباطن وفي الظاهر ليس في الظاهر فقط. كل ما تتصورون ان المخرج فقير في كل شيء هو ده المخرج ده. بل من كل ما ضاق على الناس حولهم الناس كثيرون يلمون راس الخوف ولا صبر لهم. وبعضهم يعرف يقول ماذا تريدون؟ عايزين مني اشتغل على مين؟ اجيبوا اكبر مني؟ فقد الصبر. انما ده صبر ارسلت عليه الرحمه فوجد عيشه هذا حياه طيبه. يبقى هو الله عز وجل اخرجه مما ضاق على من حوله جعله مخرجا. والناس حوله بشأن المخرج كله بحسب الرحمه التي يرسلها الله عز وجل بشرط التقوى. ومن يتق الله يجعل مخرجا. تشتبه الامور في الدنيا تشتبه الامور في الدنيا. ما المخرج من هذه الشبهات؟ ان اتقيت ربك هتخرج من الشبهة بعلم صحيح بالشاهد الصحيح

يكون رجل كافراً ويبسط له في الرزق استدراجاً له إملاءً واستدراجاً ويهتم فيه شؤون والله سيستعمله بكلمات تامات في أمور يهتم بها غيره وهكذا. إذا الكافر يرزق حلال أو برزق حرام وبأسباب حرام ويرزق رزقا خبيثا ويرزق إملاء واستدراجا والآيات تخبرنا بذلك. أما المتقي فلا يرزق إلا بأسباب الحلال ولا يرزق إلا طيبا. وشوف بقى مين من حيث لا يحتسب دي بقى مش عند الكفار ده عند المتقين فقط. ويرزقه من حيث لا يحتسب ده من فضل الله عز وجل يرزق من حيث لا يحتسب مهما تصرف مهما اشتغل. يبقى لابد ان يرزق المتقي ما يحتاج اليه. قالوا ما افتقر تقي قط اي حاجه احتاج حياه ربنا من ضروريه حياه ربنا الذهاب. ليه؟ لان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما انت عليك بتقوى الله وهتلاقي الامور سهله ومحلوله باذن الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقال من المتقين ما هو مقدور عليه في الرزق. قلنا بان هذا الامر شانه الى الله عز وجل. الله الذي يعطي ويوسع الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء. لانه يقول ولو بسط الله رزقا لعباده لبقوا في الارض ولكن ينزل بقدر بقدر ما يشاء. من كلام ابن مسعود ان العبد لا يهمه بالامر من التجاره او الاماره ونحوها فاذا كان ان يحصل له ذلك يقول الله عز وجل اصرفوه عن عبدي فاني لو يسرته له ادخلته الدار. والصدق خلاص جاي ايه؟ الصداره نمجت حافظ حافظ خلاص فضع الحلو مش عارف ده الكلام اللي بالصلاحات ده. ويقول لك انا من المتقين ونجا يعني والتقى الشيطان الحق هنا فيقوم الملائكه من يصرفوه عن عبد فاني ان يسرته له ادخلته النار. ان يسرته له ادخلته النار. انظر في حديث مبارك بن عبيد هو حديث صحيح يقول الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم من امن بي وشهد اني رسولك فحبب اليه لقاءك وسهل عليه قضاءك واقلل له من الدنيا واقلل له من الدنيا. شوف الاخر انت تمشي ازاي وتلاقي الصفقه تدخل مع رجل كافر لكنه ميسر له وانت ترجع وراك وتزعل قوي ما انت تضمر لم تاخذ من هذا النور بنصيب. هذا هو النور. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا عشان ما يغرقش فيه. ومن يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه قضاءك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكفر له من الدنيا. والحديث الصحيح صلى الله تعالى على سيدنا وامينه الصحيح صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة رزق اللي لابد ان تاخذ من هذا النور بنصيب حتى تستطيع ان توادر وان تقدر ان تحسن التصرف في الامور كلها. كذلك في هذا الحديث حديث ابي امامه وهو صحيح خلاص عن جابر ان روح القدس نفث في روح أن نفس من تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استقصاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته سبحانه وتعالى وعز وجل. دي نور يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل الرزق حتى لا تكون في هذه الأزمان والفتن إيه؟ فيه والفتن والناس لا تدري ولا تشعر، لكن لو أخذت بنصير من هذا النور ستكون دائماً طيباً وستحيا في هذه الدنيا حياةً طيبة، لا ضنك ولا قلق ولا نكد ولا هم، وأتباع أن ربك هو الرزاق من القوة المتين. في سورة الفجر: فأما الإنسان إلى ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. سيارات شغلك تفتح دور تنزل فيها على ساحل البحار والمحيطات، أموال، نساء، أولاد، وهو لا يدري فأكرمه ونعمه فيقول ربنا كرمني ويقبل يدي يقربها ظهر لظهر، فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، لا هذا إكرام ولا هذه إهانة، فليس بسط الرزق إكراما، أو ليس كل بسط في الرزق يكون إكراما، بل قد يكون إملاء واستدراجا، وليس كل تقدير في الرزق تضييق نعم في الرزق يكون إهانة، بل يكون من رحمة الله به وإحسان الله إليه. ولذلك في الحديث وهو صحيح أيضا، صحيح الجامع أيضا، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. شوف إن الله لا يحمي عبده، على الأقوى أنه حديث أبي سعيد، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، يحميك الناس تسمع عليك وتبرأ بيها كما غرق الناس. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى الأمر عجب، يعني مسائل الرزق دي لابد أن تأخذ بنصيب من هذا النور. ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طالما أنك توكلت على الله وأظهرت عبدك وضعفك أدركت برحمتك يا رب، وكان هذا حال قلبك فهو يكفيك، يكفيك مهما انعدمت الأسباب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أراد الله منك كذا كذا فيحدث، لأنك النبي سامات تنتجع تستنزم الأسباب المسببات، تستنزم النتائج، تستنزم الأثر. قال الله فلانا يوسع عليه، هيوسع عليه، إن فلانا إزاي النهارده هيزاي النهارده شوية، كده كلمات تمام. وذكر طيب وحده إن الله بالغ أمره، خطر لك الذريه بعد كل الذريه، في أوبئة كل ما مش عارف طاعون في كذا، الله قدر ده هتشوف، وتيحفظ هذه الذريه. فهذه سنن بطنيه تحكم العالم. فانتبه يا اخي الكريم في مسائل الرزق حتى لا تضل كما ضل كثيرون. كل شيء بقدر، وامر الرزق معلوم، والمتقي يرزق من حيث يحتسب كما ذكرنا، ولا يكون رزقه الا باسباب حلال، ولا يرزق الا طيبا، لانه يتقي الله عز وجل ويقول عنه بالصبر، ولو احتال شيئا وجده، ظلم الله له ذلك. الا ان يكون شيء من الابتلاء، والابتلاء من سنن الله عز وجل. يبقى تدرس النور بقى مع سنن الله في الابتلاء، تعمل ايه وتجري ايه والكلام ده. فالقران كله مملوء، والسنه مملوءه بما يتعلق بالرزق، لانه شيء له ضغط شديد على الناس. طب ايه العلاج بقى لما كانت رزق لي؟ ان تعلم ما قلت وان تذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في كل جزئيه تحتاج الى الصبر وتحتاج الى التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله كافيه، يعني ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. انا اتوكل على الله في حصول كذا وكذا، ما بيخلفش،

آمنا بأن الله هو الذي خلق كل شيء، هو الذي دور في الأرض حوالينها الشمس وتجري أيضا حول الشمس، والمجموعة الشمسية تجري أيضا حول محور المجرة التي هي فيها. كل ذلك تعلمه وتعلمه. من يفعل هذا ما لم تجد الله أن تكون الله عز وجل كلمة تكذب بهذا الوحي؟ لماذا إذا تكذب؟ فأنت تكون المنتظر منك أن تشكر، وإذا الناس يضعون مكان الشكر كفرا وتكذيبا. فأما يتكون كذب الشديد المفاجئ، فأنت مقر بالربوبية، أنت تقر أنه رب العالمين ولا ينكر ذلك أحد، يعني حتى مجاهد. جميع الكفار من اللي خلق الكون انت في الدنيا ازاي؟ الكل يقر بذلك. في سوره الصفر تجد ايتين: ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن، هيقول هنا وصف لله بقى لازم لهذا الخلق العزيز الغالب على امره لا يعجزه شيء البالغ امره. تعالى عز وجل خلقهن العزيز وخلقهن بعلم كامل، ما في ذره خطا ولا في تقدير عشوائي ولا جهدهن كما يقال، كله بحساب كله بالقدر. ليقولن خلقهن العزيز العليم. الايه التاسعه من سوره الزمر وفي اخر السوره يقول: ولئن سالتهم، يعني ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، فانى يؤفكون، كان يؤفكون. هتلاقي الآن بصوت العنكبوت هنا تجد موضعات: ولئن سألتهم من خلق السماوات، بعد هذه الآية بآية: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فتزيل الأمر، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله حجته قائمة، حجته دائمة على جميع الكفار والمشركين. جبت راح تكلمهم لأن في حاجة اسمها الله، دي حاجه اسمها ربنا، يا سلام دي الدعوه. ليه والكتب ده ايه؟ حمار خلق حمارا ومخلوق على الفطره، بس الفطره مغطاه بطبقات جلف والعياذ بالله، طبقات من القدران على قدران وفضل وذل وقتل واكثر من هذا بذنوبه وبكفره، هل يكون فيهم طبع الله على كفره؟ راح تقول له دي حاجه اسمها رب العالمين، يا سلام. هو مش عارف ده، هو يعرف ان الدين الله خلق؟ لا يعرف ان كل صنعات صانعه لا يعرف ذلك؟ لا اله الا الله. يبقى تدعو الى كل صفات رب العالمين كذا كذا كذا كذا، هو ذو الصفات. مش احكي ان وجود الله، وجود الله ده ايه؟ من الذي ينكر وجود الله اصلا؟ حتى فرعون وجحدوا بها وسيطرتها انفسهم ثم المعروف. وهنا ولئن سالتهم، ويكتب هذا في القران العظيم والايه 38 سوره الزور ايضا، آيات كثيرة في القرآن. ولئن سألتهم، يبقى الله يقيم حجته على أنت عارف أن لك خالقا، والذي خلقك هو رب العالمين، وتعلم أنه قادم على كل شيء، وعليم بكل شيء، وحكيم لا يكون إلا حكيما، وقف ذلك، أنت تعلم ذلك، فلما تعبده غيره؟ لما لا تسلم لرسله؟ لما لا تسلم أمرك لله عز وجل؟ شوف ده كلام مش ده، هو ده الإنزال. اسأله كده تجد الدنيا إنزال؟ أقول لك يا ربنا دلوقتي يا سور ربنا، طب يلزمك كذا وكذا وكذا، طب مين اللي بينزل المطر من السماء ده وبيعمل الكلام ويخرج ليه الزرع والكلام ده؟ أقول لك ربنا، أنا حد هنا بيعمل حاجة؟ ده الكفار يقولون هذا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله. لا ينفو مثقال ذرة، حجته قائمة دامضة ثابتة على الجميع، قل الحمد لله لا يخطئ أبدا. وعندما ينتهي الحساب وأهل النار في النار قل جميع الجنة ويحاسب الله، حتى النعجة يبقرون اللي نطحت النعجة اللي بجيب قرون يوم يبعث هو بعض الجنة ويعطي قرونا اللي كان بجيب قرون لتنطح التي نطحتها اللي كانت بقرون، ثم يقول الكفر خلاص انتهى الحساب، كوني ترابا فتكون ترابا. وعند اذن يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعد الفصل ده كل الخلائق كل شيء بل اهل النار اللي

لو الكفيل الذي يحكي العواطف ولا يكون العواطف ولا يفكر فيها لأن الكفيل يدوم عن السبيل للحظة اللي هو فيها. إنما المؤمن المؤمن رزين عاقل ثقيل لا يستخف من أشكاليشة. فاستخف قومه فأطاعوه كفرعون، كما استخف الطاغية بداية 30 سنة قومه فأطاعوه إلا أن رحم الله عز وجل. استخفوه في الشهوات فأطاعوه، وكم حجم المغنيات والمغني والمصرف والمصرف، وكم حجم الدعارة، وكم حجم الفسوق والفسوق. كيف يمكنك كل الكلام ده كله؟ كل اللي استخفهم فأطاعوه مش وراه. حد البحرين هذا يجوز؟ هذا تدبير للبلاد؟ هذا تدبير للبلاد؟ أو ما استخف قومه فأطاعوه لو كانوا قوم فاسقين. فهم يحكون فاصبر إن هذا الحق ولو صبرت لن تستخف أبدا. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، لأن الذي لا يؤمن خفيف جدا وعايز يستخفك دائما، وعايز يدخل معاك الشر، عايز يدخل معاك كل شيء وكل شر. لا يكفر، هو قدام فيها معايبها. تعال اشهد معايا، تعال تعجب، تعال غوط البضاعه اللي انا بنيت بيها. ما تيجي يا اخوان حطيلك رخيص ولا كده؟ ما تيجي خفيف وخفيف ومستخف، لانه لم يتحقق اليقين عنده. انما الذي ايقن بهذا الدين وانه على الحق لا يكون الا صابرا بفضل الله عز وجل. ومن صبر فلم يستخفه احد ولم يستجده احد، وانما هو دين ثقيل ثابت على منهاج النبوة. ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. الذين يذكرون بأن 30 سنة الماضية استخفوا أكثر الناس. الربا حرام، يتنفسون الربا، مش بياخدوا الربا لا يتنفسوا. الشهوات، الزنا، كل الخنا، كل ما أنت عليه به، والله يضيق الصبر عندما أذكر هذه الأحوال. ونحن شعور، نحن شعور، فلا حضر الله إلا لله. غير الله، المفروض أن الشرطة قد عادت. والأمر الشرطة أمر خطير جدا. الشرطة في الإسلام لها دور عظيم. ولا بد أن تعينوا أهل الشرطة لابد. وأن لا تنذروهم وأن لا تعرضوهم للإهانة. لأنه لو كان ضعيفا لن يستطيع حمايتك. لن يستطيع ولا يبقى من عملك من يأخذ ذاتك ومراحتك في غيابك. إذا أردت إلى العمل إلى الدراسة إلى تشتري، يعني من الذي يحميك؟ من الذي يحفظها؟ من الذي يأخذ البطاقية والنصوص؟ من الذي يحفظها؟ مش الشرطة. ثم نقول للشرطة كونوا عباد الله الصالحين. اعلموا ان اكل السحت لا ينفع، ولا يبارك لصاحبه، لا في صحته، ولا في ما يراش الاستدراج من الصدر، ولا في امرأته، ولا في عياله. وده الحق والسلطه اللي بتخطى له بالحق الرهيب ده ليس بسبب يوم القيامه. فاقول لهم جرير الحلال يا حلال الله. وفقط كثير منهم جدا من اخواننا، هو اخوه او ابنه او ابوه أو ابن أختك أو ابن عمك أو ابن أحمدك وهكذا. هو الشرطة في مجال الزحف. وكثير منهم قريبون لا يعرفون للشر طريقة ولا يعرفون الصدق ولا هذا الباطل الذي يحدث من بعض منهم. فلما نعمم ولا تستقيم الحياة أبدا بغيرهم. ولكن نقول كونوا في خدمة الشعب كما قيل لكم من القدر العسكري، ولا تكونوا في إذلال الشعب، ولا في فرض النساوات والجبايات على الشعب، ولا تحتسبوا أن الشعب أو أن الناس عبيد لكم. لا تحتسبون كذلك، ولا تنظروا إليهم على أنهم حرافون وعمال في عزتكم. هذا لا يكون أبدا، بل جميع الحلال يا أولاد الله وستعلمون. وحدود كما جربت الحلال ما بقتش عارف أعيش. يا لطيف يا رب، لماذا؟ وما عندوش صبر؟ وانت بصبر شوية، فمستعد لله وارجع للدرس ده وتعلم ازاي تصبر وتوكل على الله. يضر الابتلاء لكي يمتحنك الله عز وجل. حتى الناس المشركة أن يقولوا أنهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بص مرة سفرة فجاءك الفرج من الله عز وجل. أقول هذا لكل من تعود على أكل سحت أو ما شابه. اصبر وسيأتيك اليوم الذي فيه الفرج وستجد الحلال طعما ما ذقته من قبل. والأكثرون هم مصيرون. لقد فعل زملاؤكم أو أناس منكم أن أرادوا دماء عباد الله الصالحين. أن استهانوا بحرمة الدماء لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا في دم رجل مؤمن لنزههم الله عز وجل في النار. كل أهل السماء كل أهل الأرض ونحن مشتركوا في دم عبد المؤمن. ولذلك أقول لهم من علم أن الدنيا لو قتل إنسانا فعليه أن يغني نفسه طورا هذا فرض عليه وسيسأل عنه يوم القيامة. ليه هو اللي يقدر مثلا عبد المأمور عبد المأمور أنت هل نفسك آكل يعني من نفس هذا اللي أنت سويته؟ عشان كده أنا قلت بهذا أنت ممكن تؤمر تحدث في الجنتان إنما تقتل هذا لا يكون أبدا وهذا مجمع على تحريمه ولا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى إذا عودة خطحة جديدة للشرطة أن تكون بهذا الأخلاق وعرض جديد من الناس أن يعلموا أن ليس كل الشرطة بهذا الوصف وإنما قلة منهم بهذا الوصف والأكثرون أمثالكم وإخوانكم وأهلكم وبغيرهم لا تستقيم الحياة إطلاقا لا تقتربوا باللي يملك عبد الهدية وعبد الرحمة بهذا الوصف لما نروح شرطة ما يظلم أنا أسيبه في الشارع في صوت الفجر المفضل ولا أحد يدور في الشارع أكثر شيء اصطياده في الشارع. من الذي يؤمن طبعا سيأتي قدر الله على حاجة لكن من الذي يؤمن في الأسباب الشرطة الأخوة المتفرغ لهذا إذا كان كانوا عاملهم بالذراع أو بكلمات لا زحف وفي نفس الوقت كل الشرطي اصبر على ما تسمع وعلى ما ترى فالامر كان جللا الامر كان خطيرا كما تعلم. اما ما يتعلق بالفتنه الطائفيه انا لم يتبين لي تفصيلات في الوضع ولا اريد الدخول في تفصيلات ولكن اقول لكلا الطرفين لا يمكن ان ينتظر طرف على الاخر استحاله لا يكون طرف قبل ربهم ومعنى من الأدب كذا سنفعل كذا أبدا ستضرب وسيضرب الطرف الآخر الكل قاتل الكل دمه يراح فنحن في بلد واحدة وطن واحد يعني اذكروا ما كنا عليه في ميدان التحرير والناس كل واحد منهم يحب الآخر أكثر من يحب نفسه هكذا والناس من جميع الناس لم أروا خالدا فلماذا لم يكن هذا الخلق؟ لقد حسدنا العالم كله والله ما فتح كلمة عزيز المصريحة فضل إيه؟ لا يفتح جاء الناس من رحمة الله ومسكنا فكيف رد الأمر إلى هذا الأمر البشر؟ لابد أن نسمع إلى نداء العقل مديش منتظر إيه؟ الكل مهزوم الكل مغلوب عندما تغرق الدماء رجل له الأطفال وفجأة قتل بس كانت ترى الأطفال وترملت امرأته شيء مشهد لماذا؟ لأنه لم يسمع النداء العقل فيعني الأمور لا تحتاج ولقد أصبت لا تحتاج ولا أكثر من هذا عباد الله أذكر بأمر خطير جدا أن المفرج عنه في هذه الأيام كثير والحمد لله ونسأل القيادة العسكرية أن تكمل الإفراج عن جميع هؤلاء المعتقلين فلا يوجد معتقل منهم واحد بحق أتحدى في ذلك فأسرع بالإفراج عن الجميع. طب لماذا 20 سنة له؟ لا عمل له ولا تكسب له وأسرته مديونة لكي تأكل ولكي تنفق ولكي تذهب بالزيارة له والزيارة مكلفة يعني طب منين تجيب منين؟ فيخرج يجد نفسه معذبا مهانا ورجع كثير منهم الآن التي كنت أنا فيها بعد أن أخرج عنه إلى السجون قال لا أستطيع الحياة يمين لله حقا كلام ده ما انت ما تعرفش انت كما قلت ده طرح انت مالك هو انت اعتقلت ولا شفت انت مالكش دعم هتسأل يوم القيامة ستسأل يوم القيامة من هؤلاء المسيحيين؟ أخوك تحمل من البلاء ما لا تتحمل وأنت عذرا عشانه وصدقه الله عز وجل، ثم خرج إلى الدنيا فلا شيء معه، أطفاله ينظر إليه على أنه رجل، وهو رجل إذا معهوش حاجة ومش لاقي حاجة ومكسوف ذو عزة يرتاح أن يقول شيء من الناس. الأمر يعني وصفه يطول شرحه. كان واجبنا كل يسأل عن أقاربه، عن جيرانه، عن أصدقائه، ويكفيهم المؤنة والقدر أن لو كان معه كان سيكثر كل ما عنده. ما الحل إلا أعطيه مما أعطاك الله عز وجل. أعطينا الزمن اللي تكسر به في البداية تنفس بس تنفس بدل أن يكفر. اتقوا الله يا جماعة، الله حرام عليكم. طب بالذات المضيع كنا خايفين. انا الحمد لله اللي قبل قريبا من مواريث عمل غير هذا. بس انا التوليد بفضل الله عز وجل علي. لكن الباقي الناس تكون معتقد ده احنا قلتنا السجن. وكانه لو نفتح شيء. لا الان مفيش خوف. ومساعدتهم مما يحبه القياده العليا كتب السماء. خايف من ايه؟ لا تخف. يبقى اقفلهم. طب واحد جاي يعرف؟ قال يعرف الطريق. ضع ما عندك من صدقات له، ضع في التناظير وكل ما زاد عن حاجه هذا الفقراء في هذا المشروع سنعطيها اياهم وانا اعرف طريقهم تماما. لا تقلق في هذا. يبقى اكثروا من التبرع. المال ده هو حصانك. المال ده هو الحصان هتركبه لتذهب به الى الجنه باذن الله عز وجل. والا فحسابك عسير عسير بين هذا الوحيد الديان يوم القيامه. اوعى تسيب الراجل كده وعياله يلعقون الدم لا يجدون مقهورون مسلولون لا تتعلق بين الرجال يخشى ان يعدم على رغم او على طريق المتفضل لا يخشى الخطا هيعمل له ايه؟ ما عندوش شيء ويمكن له ان يقترب. يا الله الم تسال عن ذلك؟ الم تعاتب عن ذلك؟ هذا فيما يتعلق بالرزق. فاتقوا الله يا عباد الله. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى والعفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. نعوذ بك اللهم من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والاجواء. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما القيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توجبنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، احينا ما علمت الحياه خير لنا، وتوفنا اذا علمت الوفاه خير لنا، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك مكلمة الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القبض في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، وقدرة عين لا تنقطع، نسألك رضا العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القبور، نسألك رضا العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. نسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا القوى والاقتدار والقدر، يا فعالا لما تريد، نستغيث بك بإخواننا في ليبيا. اللهم عليك بهذا الطاغية الجبار العنيد. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم مزقه كل ممزق واجعله أحاديث واجعله عبرة للعالمين. اللهم عليك به يا رب القوى والقدر، واسمعك لإخواننا في ليبيا. اللهم إنهم جاوعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى تقدم عنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. اللهم ارحمك من يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمك من يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بعدوهم وبكل اعدائهم. اللهم مكن لاهل الحق في المملكه العربيه ان يستمروا على هذا الحق وان يعودوا الى سنه رسول الله والى الحكم بكل ما انزل الله حتى وكل. اللهم دمر على هؤلاء الرافضه ودمر على هؤلاء العامليين الذين اشتروا اولاك ضد المملكه وتشكل اولاك ضد البحرين. كل هذه الفتن يا عباد الله هذه الفتن رهيبه رهيبه لا تنظر الى الامن في المملكه العربيه كانها هنا ابدا. الرافضه المسلمين المجنون النفره اعداء الله اعداء رسوله اعداء المؤمنين هم الذين يقومون بهذه الفوضى المدمره في بلاد المملكه وكذلك في البحرين. فانتبهوا واسمعوا نداء العقل يا ارحم الراحمين صب علينا من فضلك ولا تجعل معيشتنا كذبا يا رب صب علينا من فضلك ولا تجعل معيشتنا كذبا يا ارحم الراحمين يا ذا القوى والقدر انما لا يعجزك شيء لا يعجزك شيء. نعوذك اللهم ان نغتال من تحتنا نعوذك اللهم ان نغتال من تحتنا. اللهم احينا بالاسلام رافدين واحينا بالاسلام قاعدين واحينا بالاسلام قائمين ولا تشركنا اعداء ولا حاسدين. يا ارحم الراحمين تولنا برحمتك واكفانا برحمتك اغفر لنا ذنوبنا كلها صغرها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. فتاب الله ان الله يقول بالعدل والاحسان ان التوبه وانها من حفصه ومكذبه يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم ليكفي الله منكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.